الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وأشرك به وكفر، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ها قد عشتم بأرواحكم وقلوبكم وعقولكم بعض الوقت مع جنات النعيم التي أعدها الله جل وعلا للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. ولكن أيها الأحبة الكرام، اعلموا علم اليقين أن نعيم الجنة الحقيقي ليس في شرابها ولا في طعامها ولا في لباسها ولا في بنائها ولا في نسائها ولا في خمرها ولا في عسلها ولا في أشجارها ولا في قصورها، ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية ربها جل وعلا. وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة، ومما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكره أهل البدع المارقون من الجهمية والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والروافض الذين هم من حبل الله منقطعون وبحبائل الشيطان متمسكون، وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون، وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. قال جل وعلا مثبتا رؤية أهل الجنة له في الآخرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولقد وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة كما ثبت في صحيح مسلم هي رؤية وجه الله جل وعلا في الآخرة، هذه هي غاية المراد. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم وخرجه الإمام النسائي وخرجه الإمام الترمذي من حديث صهيب بن الرومي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا لهم: يا أهل الجنة هل أزيدكم شيئا؟ فيقولون: سبحانك ربنا، وأي شيء تزيدنا وقد بيضت وجوهنا وقد أجيتنا من النار وقد أدخلتنا الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكشف الله جل وعلا الحجاب: فما أعطوا شيئا أفضل لهم من النظر إلى وجه ربهم. هذه هي غاية المراد، إن النعيم الحقيقي هو رؤية وجه الله جل وعلا. وبعد هذه السعادة الكبيرة وبعد هذه السعادة الغامرة يأتي حلول رضوان الله جل وعلا على كل مؤمن ومؤمنة. وبعد هذه السعادة الغامرة يأتي حلول رضوان الله جل وعلا على كل مؤمن ومؤمنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة، يقول الله جل وعلا: يا أهل الجنة، فيقول أهل الجنة: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول الله جل وعلا: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ سبحانك ربنا. فيقول أهل الجنة: يا ربنا، وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار وبيضت وجوهنا. يقول الله جل وعلا: فهل أزيدكم شيئا؟ فيقولون: وأي شيء تزيدنا؟ يقول الله جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيمكثون ويظلون ويبقون في هذا النعيم المقيم وفي هذا النعيم السرمدي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا، وفي آيات كثيرة: خالدين فيها أبدا، إنه الخلود الأبدي السرمدي، إنه الخلود الذي لا ينتهي، إنها السعادة التي لا تفنى، إنه النعيم الذي لا يبيد أبدا، خالدين فيها وعد الله حقا. وعد الله حقا، وفي آيات أخرى خالدين فيها أبدا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على كهيئة كبش أملح. انتبه، يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح، أي على صورة كبش شديد البياض. ثم يقول الله جل وعلا: يا أهل الجنة، فيسرئبون وينظرون، أي يرفعون أعناقهم وينظرون. فيقول الله جل وعلا لأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت نعرفه، وكلهم قد رأوه. ثم ينادي مناد ويقول: يا أهل النار، فيسرئبون وينظرون. فيقول الله جل وعلا: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، إنه الموت، وكلهم قد رأوه. فيأمر الله جل وعلا هذا الموت الذي حوله الله جل وعلا كهيئة كبش شديد البياض أن يذبح بين الجنة والنار. ثم ينادي الله جل وعلا: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأشار صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى الدنيا وإلى أهلها، أي أن أهل الدنيا في غفلة عن هذا النعيم وعن هذا الجحيم. هذه بعض النفحات عن جنات النعيم التي أعدها الله جل وعلا للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. فهل من مشمر للفوز بهذه الجنة؟ هل منكم سيشمر للفوز بهذه العروس الغالية؟ من منكم سيشمر عن ساعديه ليفوز بهذه الجنان وليفوز بجنات النعيم؟ من؟ فإن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله الجنة، لأن مهر الجنة غال وليس برخيص. ومهر الجنة الإيمان الصحيح الصادق والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا، وهو العزيز، العزيز الذي لا يغلب، الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله، في أحكامه وتشريعه، الحكيم الذي وضع الأشياء في موضعها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا، وهو العزيز الحكيم. فيا من تسألون الجنة بغير صلاة، يا من تسألون الجنة بغير زكاة، يا من تسألون الجنة بغير حج ولا صيام ولا طاعة لله جل وعلا، اعلموا أنكم كاذبون في دعائكم، مخادعون لأنفسكم. إن الجنة لا ينالها المنافقون، إن الجنة لا ينالها المنافقون. ليست الجنة لمن نافق، ليست الجنة لمن أشرك بالله، ليست الجنة لمن ترك الصلاة، ليست الجنة لمن منع الزكاة، ليست الجنة لمن أفطر في رمضان، ليست الجنة لمن استكبر عن الحج، ليست الجنة لمن عق والديه، ليست الجنة لمن قطع رحمه، ليست الجنة لمن حاد وابتعد عن سنة رسول الله، ليست الجنة للفاتنات، ليست الجنة للعاريات، ليست الجنة للممثلين والفنانات، ليست الجنة لمن حاربت رب الأرض والسماوات، ليست الجنة لمن تركت الحجاب، ليست الجنة للعصاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فالجنة للذين يؤمنون، للذين يعملون الصالحات، لا للذين يدعون الإيمان، لا للذين يكذبون، لا للذين يخادعون، لا للذين ينافقون، لا للذين يتكبرون على عباد الله، لا للذين يظلمون خلق الله جل وعلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا، وهو العزيز الحكيم. وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: النفس تبكي على الدنيا وقد جهلت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل